الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسوة شر كتابك على الرعون النووية أين كسوة شرعي وحين ما تلقينا حديثك أفري الصدنات بين كبلا بين الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ككسو أركا منكم حال إذن كإذن كمذيهاي منكرا شيء شرع هذا خلاف صن وشرع الديدي فليغيره بيده أكبدل قعنتي سأكد دوري يعني قعنته وحكا غبت. فإن لم يستطع ذو كري كري وإن قعنت كبدله فباللسان أي فليغير باللسان فكبدله عرب كيس وشيء مركا هكوين كرأف كيسا أي لذا وحن وادن بيسكدايا إلهي كبقى فكو قيله. فإن لم يستطع ذو كري كري وإن أفكن كبدله فبقلبه قلبه كيسا هكوين كرأف ديده قلبه هكنع وذلك أضعف الإيمان إن قلبك كان عانه وإيمانك كأغض عفصا. وحلوك إذا مراتبت إيمانك تغيير المنكر كأغضابصا كأغضه السيئة مرتبط أغضه السيساء الإنكار بالقلب إن قلبك لقو إنكره يعني وحي إنتا كدن بي ودن بي وما سوق ليسو إيمانك مراتبت إنكار المنكر شعب هذا مسوق ذا قريس إيمانك وشعب يقيب أي وقيب اسمه. رواه مسلم حديثك مسلم بصحيح كسولي حديثك نوح تلمام يا وحيالها الشريعة خلاف سن لديده أو لا إنكره أو لا بدله مركا وحا لقو بدل يا مركا عمبا لقو بدل يا مرنا أفكا أرهد أيا لقو بدل يا مرنا وحا لقو بدل يا قلبك إن لغنعه أو لغا كرهيسته ما صدح مرتبه. وحوقه الرئيسة إن قعنت لغو بدله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من توا شرطية وحي فايدين إسا عموم ككستو منكر مركا أغادة أما أركا وإن الدورية وقعنت إساكو بدله. رأى رؤيض مروح النغطاء بالبصر أرى قمتك السقان عندها مرنا واحد نغطى بالقلب من قلبي يخصه وحوا واحد لقو أركايو عندها لقو أركايو وحنا واحد قلبي لقو أغاني مركا علمي يا أرقي مدولي وسوقريا ندو منكر أغاده الرؤية قلبي أيتهي يا دو منكر أركو الرؤية بصرية أيتهي لبضو بواسوقريا حديث يذي أصارت اللي يقانه رأذا بصر يذاه وحي قادتها المفعول رأذا قلب يذاه وحي قادتها المفعول مركا أصالة وحي قصة بصنتها رؤية بصر يذاه لكن تكلنا ولمد أهدين لأقاده ويقينا لأقيه منكر كاسين وشيرنا ولا إنكر إياه وإنكارك ولا لإيماني منكرا وعام ونكر في سياق الشرطي نكره في سياق الشرط نوحي فائديسة عموم بفائديسة أي منكر بأسو قريب صغيرا كان أو كبيرا منكر كاسها هذا مدوين أمها هذا مدير كل ذلك بأسو قريب منكر نوحي لها وحى الله وحي الشرع والرهابي بالي لذا وحي إلهي الرسول كيسو الرهابان وحي النغنية المنكر بالنغنية منكر أي النغنية قف قدام بها كوقبين أميا وكوقبين منكر كمروح النغنية معصية مرنا قفك السمين يا معصيكما أها إيوة معذور قفكني على سبيل المثال إلمها يرأى السبيقة وحمرك الشريعة الديد دي السمين يا ملو الديد يا مسوى الإسكدين يا وحلرنا يا ومرفوع القلم ما هو اللو الديد وهي حديثه عام نبي عليه الصلاة والسلام إنك إن أنت سؤال شيء حسن أيا وحقات سيحبت مرة أو كم إذا الصدقة دي مركز النبي عليه الصلاة والسلام ديلي أو كيري يعني مركز إسكده كخن بمعنى وحوي أخ أخ وكريك لجنس يعني ما دام الصدقة آل بيت كأين حلال وهاين نبي وأودي لي أوكر يا بي عليه الصلاة والسلام عرورت إسلامين إساء وحي السمين يا المنكر وإلا بدلا وإلا كلا عليا وإلا كلا قبطا يا وإن لو دي دا مركا مدين وكلا ديلو حتى ندم باللغة رماي مركا منكر بسوق نكوالا اعدكو حد قد بيا اما قراعيا اما الدليا اما كفصانيا وإلا قعلينيا ما لقى قبنيا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي مركا الدمين اللغري ما يوم مرفوع القلم ومرفوع القلم مركا منكر كاسي معصيها النغضو بمعنى قفك السمين ينسبدي سمعصيها وأهادو أما معصيا وأهان مرهدو الشرع هذا خلاف سيها ولا إنكرية ولا بدلي هذا مراتب تلقو إنكرية منكر كا مروح النغنية باليدي إن قعان تلقو إنكرية وأنا مرتاد أبوك الرئيسة فليغيره بيدي يا وناقا إلا أمر رأي حمانتا إلا الرئيبا وحيكمتها يسفوين كمؤمنين وحيالها أمدا لقو فضلي إنه أكمل الله وحو يليه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مركا أمتا أبو خير بذن باتهين وحا أمر إسان وناقا وحا الرئيب إسان حمانتا وحر رمين إسان الله بار رمين إسان سفاين كمؤمنين تنوال وسفي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني وناقنا أمريان حمانتنا الريب إيام بو إلهي كسفي مؤمنين تي مؤمناتك ساسو كسفي مركا وناقا إلا أمرك يلوك أفتو مما يحمان تنوال الريب شاق حمانتها وإلا عدية دتكين اللود دي دال لغا الريبها قلب انت سيدا صورة قلقة مركا وحاقوها الرئيسة انك عانت اللي قبدلو بعض اهل علم با وحي الى هذين من رأى منكم مكرم فليغيره بيده وحيكو قارتا حكومة دا ويقا اودي يا مركا قعانتي عيدا مدي يا هيا ساسا اودي عيدا قعانتا وحكو بدل ايسا مكركا قعانتا وحكا قبان ايسا وحكومة دوي فإن لم يستطع فباللسان هنا وعلم دا لكن قول كاس مركا النظر بخشرة يعني الصحيح ماها إطلاق النعاس أو وحي تهي إن منكر كقعان لقو بدل إيوه أديان مركا الدقال قارين إيوه مركا يعني وحاود وحلقا قبنا إيوه ومركا وحاوي اللي قدات إيوه وحيالها سي كي مادان هدان وهيركا قارين دادكي قعانتي وكو بدل كران صابتا أما شوف هذا علماء كل عضي سلايري وحوي يارين السلاح ده تغيير باليد إن قعنت اللي جوب بدلو يضغال كويس لازميان معناها هنا لازميان وين كل مكران وأنا كلبح كران وأنا كل مكران وأنا كلبح كران مربو نغان كرا تغيير المنكر باليد ونغان كرا ضغال إنه كان صدو سلا حكومة دمر كلا ضغال لما يسب غاد وكلا لا ضغال لما يس وهكذا أما وحوي إلا يعني مركا مانع الزكاة كأي حوك قاضي صح ولها كقاضي الزكاة هذاي مركا كده قال لما أن كل هذا قال لما يصح حكومته تاسي أفراد ومسجنان وحيقار تايد وحكومة يقار وهي مفسدة كبدن باك أي مكرتا يلي باتكوي أي مركا كأي مكرت وأنا كربيح كران إن قعنت لقوب بدل منكر كي يدقالكو وإننا كل من إسرائيل يظن وارد عضاء على سبيل المثال عروت إسلامين إيسا قعان إن منكر كودي لقو بدل إيوه حنقون إيا التفريق بينهم مثل إمام أحمد وغيرها إشيغان يعني يفرق بينهم شخص يواكل فرقين إيا واكل كحين إيا أو حوية واكل فرفر إيا لأنه واكل كحين إيا منكر كي قعان بكو بدل ده قال لم يشكو مشهر آلات الملاهي إلا بربرية هذا مفسدة كبضن كإيمانين يدنا وتغيير باليد خمر إلا دادي وتغيير باليد كل ذلك هذا مركا أخوي مفسدة قال يا وحلم إذا إنك إيمانين يعني وحين غنيان وقعنتي القبدري أفرادي ويستمين كرتا هذا مفسدة كبضن كإيمانين أفرادي ولا إيمان كران نكانوا شجنا يا مركا والله يا دتك اللين يجي إن لقى علي ولا قبته وحوي وتغيير باليد يعني حوي دقال لما وهكذا مرنا تغيير باليد وكي منكرتا دقال كوا كي منكرا لكن وحي على كل حال يعني مركا دقال يا مركا وكي من أيه راقة الدماء لقى إن الضادية أشياء داسي أي كي منكرتا وحوي أفراد إن سكت الله بصدان ماها مفسدة كبدن باكي منكرت تاسي مركا أنا مدوي لهدين وإن حكومة دو مركا لوداية لوداية وإمكا وحوي إن وقفكوا إلى هدو نكري وحوي و شخصي مركا يسامى لها مركا مريا تي لها يبو عاي وقالوا بي مركا أنا قاية دلية إن وقفك سكات الله بصدما إن وقفت الله بصدما أها يعني حدود أوغيتان كذا يو حوي مركا مرتد كدليتان كالدليو أشياء داس يعني حكومة ضايع لقاها أفراد وحيس قط الله بسن كران معها وحي كايمان أيا مفسد كبضان يا لباتا كبضان أيا كايمانيس منكر كالبدل أيو على مد وحي الهدين وينو يا هاي الشيء منكر لمديس أي عدا هاي أو وحوي مركا لسلو قل يا هاي منكر يا هاي أما النصوص عد مركا يسوح له واضح عد يعني مركا له مسايش اجتهاد إنكار كما إيمان أيو يعني لسكما إنكار مسائل اجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد مسائل اجتهاد لسكما إنكار وحكى للدوان مسائل خلاف هي مسائل اجتهاد بفرق ورحية وما هم مسألة الصلاة سو خلاف إن اجتهاد تاي وحبيعي كرت مسائل قاركود أن الخلاف كدعي لكن خلاف كاسوي هي خلاف ضعيفة أي ربيعي كرت وأن خلاف معتبر أهين وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر أدمرت خلافك ضعيف كأه يعني مركا وجه أن لهين وحول لك السوء قادمة أحول لك السوء قادمة وايهي مركا خلاف يجب وحوقه بسمي كرام مسائل اجتهادية مسائل اجتهادية أهين وبمعنى عالم بابعي كرته إن النص يدليل كسوء قادم ده أنا مركا حوي مسألة ده وسيري كذب نوع حوي مركا النص كأنه غضي مركا النص يعني مركا مشهورة حديث ولي بقى يعان تهي مركا وحوي يعني الرأي ده قار كود بقى وحيهين زلة أو كركديكن مركا قول كي زلة أو كركديكن أما السبير رح عالم أو كركديكن حالك عينك اعتبار يالن ما اعتبار ما يالن أيه والله إنكر يا قفك مركا ليمن قف في لي مادة والله قو إنكري وهكذا وأيها مثلا إيش اجتهاد جاء بحث وكاي من كرا قف في والله بحث كرا للمناصحة على السنة الصحيحين لكن إنكار كي باب كان أو كلام مركا وحي معه منكر كلا إنكري نوع سو كلا نقل ما فرق اللي ما يقار كود سدى وحوي معتزلة ذا وحلها المالة لخوارج تيو وحي دليل شدين حديث كان عموم كيسو كلي دليل شدين وأي لادين وحلقة قادنا إياه إن وحوي حاكم كي منكر كل إيمان إياه إن قعان لقوب بدل إياه قعان لقوب بدل إياه وحكا إيمان إيسا إن للدق علمه مركا وحوي حكامتا أما مضحضا فاسقين تا أما ظلم دا إن للدق علمي كره وحوي دليل فليغيره بيدي لكن علماء أهل السنة والجماعة وحي لادين قول كاسوا باطل استدلال كاسنا الصح ما هي باطل أما ضحظة أصل كإسلام نما أباقي تهي وأن دينك يمن لدي كبحين ولو فاسقين بها أهادان وطاعدي إلهي كبحان وعسيان هلي مادان يفسقي إن لقبح ولا لده قال لما مبنانا وهي أدلة دي ليس حديث كي عبادة وكي شيغي وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان عن النبي عليه الصلاة والسلام وحيه أن أمره وحكم إذا إن ترضك قبصا عدة وإهلك وصاحبك عدة مركة ترضى هيسا إن أن حكمك قبصا وكل الدليلين وكل الدقالمين أيون أمره قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان وحن نقول له عبادة أرني عبادة ابن الصامت إنا قال لما عذ أرقتان مويان ابن غيل هدي كره ترضى عدة هيسا كو قبسنينا عدة حكم كعنت اللوج اللي هيسا أكو قبسنينا إلا أن تروا إن أركتان مويان كفرا بواحا قال لما عد أركتان قال لما ظاهر عد أما لا يحتمل تأويلا غير الكفر تأويلا قال لما هنا أخبر كرين عندكم من الله في برهان حق الله نمرك حجة الدليل عذا أو غهيسان إنه مرك قال لما عد كرد عي أو أرنقاس قال لما عد يهي الدليل وهيسان عد موياني أديك لا ترضى عدة هيساك وقب سنينا مركا وحلقا قاضنا يا إن حكامتي فاسقين تها أما الظلم ضعها الظلم يفسق قال إيمان قال لماذا كسو كيي وأن قال لما عد لا إيمان إن للدري رين ترضنا لقو قب سنين حديث كان بخاري مسلم بسوري حديث كان النبي وحشي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم في صحيح نبي وحد عليه الصلاة والسلام كي كأرك أمير كيسا منك مضحظة شيئا يكرهه وحنعايه فليكره ما يأتي من معصية الله هنع وحل إيمان يمعصد إلهي هنع ولا ينزعن يدا من طاعة لكن قعنت طاعة ينكسيبن وكربحن وأنا مركا وحوي عاصين وأمير كديد يعني وحوي أو وحي عن دم بأهين يعني كعاصين معصية ولي ما أمر أمري كما أطيع كما الراعي ويطيع فيما سواها بيا العلم ويلادين وحي معصية كسوها ري أي كأطيعيا وأنا سلا أدلة لقاق هذا نيوي فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة إلا إله ذو هذو مركا وحوي عصيان بكل عود دنبابا أما بالدنب أمربا وحوي يدب له أطيع ما يو يعني ولا يدي سوى باباضي هو عسلمي ده صحيح ما وهي حقه لقيه لي مركا حاكم معصوم وأن دنبابي رسولك الدبدي عليه الصلاة والسلام حاكمك الصوح أخبري كرائن والدنباب أخبري كراء معصومة معصومة والدنباب كراء يعني هو الصورة قال إنه الدنباب مركا ده دي ليه كي الدنباب يبه الله قطقه محاكا إيمان يا إن أنت الذي وحوي المسلمين تو أين يسكبتوا صنان نظام أين يالا كلا الدنبين أين يالا يعني كو البين ليه هذا هو الدنباب كان كبوبا كنود دنبابه كبوبا يعني كنود دنبابه كبوبا مركا وحوي سيدي مركا كو غاريان مسلمين تهر مركا كو غاريان سيدي امنيه نبدغليه كو هليان سيدي سوتير سنان و هليان سيدي خوغ و يلانيان سيدي كلا دنبين و يلانيان ميدان دنبابين معصوم وان دنبيبا كدعينن اما كدعي كرين دين مركا مهلين مهلين وقابل العصيان مد والبو أخبر كرائن ومركا دنبابه يعني وأخبر كرائن نبي قنا وحو الشيء عليه الصلاة والسلام إن وحوية معصرة أولا إمان يون لكراهي يستو لكن طاعدي أن لقبحن طاعدي لقبحن محال لوتشيدا وحي كالصوها ري معصرة أيكو أطيع عيابا لوتشيدا حديث كان وين الشيء أن المسلم بصحيح كسوري وفي صحيح مسلم حديث كان وحو تلمام إياه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع مسلم بصحيح كسوري إنك حاكمك أهي حضور دبرك كقراعه حولها قناقاضه يعني مقل أطع نبي محمد بأورنا عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع يعني ساسا مركا النبي عليه الصلاة والسلام استقوى الظلمك قراعي أو حوي حولها جيد دل مكو قاضنا يوحكم إذا أيها الدنا مركا وحي الله أطيع يا الله مغليا يعني سئ مفسد كبدني أقائمن مفسد كبدني سئ أقائمن يا أو حوي تدب كبدن باكر دلن كرتا يعني مركا أقائمن كرت ساس أوجد فليغيره بيده وما دليلها إلا لدق الله ما يوم دليلها حديث باكر مسلم صحيح كسوري وتلمام يا ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث كان مسلم بصحيح كسوري من حديث عبد الله المسعود وحانو تلماما يا النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي النبي كاستبى أو مذيهر إلى هاي كسو الصاري لحدودة النبي محمد كهر إن أمدي سقار حواريين أي أصحاب سنة سقاطائين كم ذهائين يقرقار ريال يا أصحاب سنة سقاطة أمر كيسان أمرك الراعوك الضيضة انت هذا بدأنا وحكدن بيني قارح حنبا كدن بيني وكوا دامري كوا سو يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون كوا سو عرنا ما لا يفعلون وحين السمينين أي عرنا ينوى السمينين ناساسا أنه عينك عينك سنكوك عينا عن وحي ونكسنا بيشيغن أيان إن أي مركا وحين السمينين من السمينين ويفعلون ما لا يؤمرون وحين مركا السمينين وحن الأمرين فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن كوكستو كل جهادا قعنتي سوى مؤمن ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن كوكستو كل جهادا عربك سنوى مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن كوكستو كل جهادا قلبه سنوى مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني انت أدبدنا مو أهان يعني مركا حق إيمانك حبة خردل إلا أقو إيماني يعني مركا كما هرين وكما الصغنى هدو مركا إنكارك قلبك لوايه وقلبك لقل الجهاد وايه وايه انت أضم بي حبة خردل كواسو نغنونا إن شاء الله تعالى. هذا حديث كان دادك قاركوذ حيودري الشدين ومرض إلا للجهاد مضحظة وقعنت لقل الجهاد للدري له تاسي ودري الشدين إمام أحمد واستنكاري وحو يليه وهو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وخلاف سيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي أمري ظلم مضحظة إن لغو صبره أحاديث تلمامي سي أي مركة خلاف سي وكوري مني سلاسة مركة إمام أحمد أويري. على كل حال نوع استنكار حديث كأنه نوعا ما استنكاري أو يلي أحاديثي كبض نيد بخلاف سيهي أي مركة تلمامية، لكن أهل العلم يقار كذو حيكك شوابين سيد مركة الحافظ بن رجب وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وحلقك شوابي كرا بدلات دقعان وحلقوا بدلا يا من لازم سنة أو كمر دارنا يسو يعني الدقال كمن لازمي والله ما أرنا يوم مركز هديك عن وحلو بدله يا إلا بيلا دجال باك إيمانه ويكلب بيح كران سين هرب أصو الشجنة دجال كي جعان تي وحلو بدله ويكلب بيح كران مركز وحويه مجاهدا جعان تي لقولك شيء هذا يتغير باليد بالغت المامية منكرات كودي لغيره إمام أحمد الرواية كلا مركز أساسه كلا والتلمامية واب الشجنة سيد حافظ بن رجب وخصوصا رأيه جامع العلوم والحكم جامع العلوم كتاب كلا إلى هذا الشرح 40 كأو شرحي لبي أفرطن كان حديث أنه سؤل ريي يسدد حديث أو ككر ريي ويقول مرك أحاديث ووين أو جوامع كنتن كحديث أيك شرحي كتابك جامع العلوم والحكم وأنا شرح قيم ومفيد وهذه أدو فايدة بضن ومرك نصوص إيا أدلة إيا آثار إيا مرك السيدة ومرك وحوي وشرحي أدي آد بي مرك ونفع بذين يعني وكتاب طالب العلم وأنه كمار من كرمي أد مهموي مهم جدا أد مهم أيها وكتاب مركا نفع بذوي جامع العلم والحكم مركا ابن رجب حورنا يا إمام أحمد رواية الصالح وكسوري إن كيس الصالح كسوري وهو عضينا يا التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح قعني وحلق بدلا معها إن سيف يهب وحلق بدلوي فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعله من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك وحي لمركة أسبى أمراء الجهاد كلا للجهاد waxay noqonaysaa inuu gacantiisa ku bedelo haduu kari karo munkaraadka iyo waxyaalaha dambiga ay sameynayaan sida khamri haday haystaan oo kale inuu ka daadiyo aw ka qubo aaladka lahwiga inuu ka jajabiyo aw yubtila biyadihi ma amaru bihi min adh-dhulmi ama gacantiisa uu ku buriyo waxay amreen oo dhulmi ah in kaana lahu qudratun ala dhalika haduu sida awoodi karo وكل ذلك جائز أمرها دمانتود نوابنائهم وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه باب كي دقال كودنا ماءها بحس لقبحا النهي قال الريبي أي سعر ارتين ماءها فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده ويوحى وقبضنا تاك أي من كرتا وحي تهي الدينك أميركا يمضحضاها خمرجو وهيستئ أتكتش بيسو كضادي سو آلات كله يكبر بريسو وحوق بدن والسمية وين ونكادلو مركاتي هذو أنت أسمرك وحيسو أودي كروتا والصبر كرو وكوك عكرا وكوك عكرا والسمين كرا ما نهين ولا دجال لماي يسوق دجال مصمين ممكن يكون بغيره بدلي مركاتي لكن تا أودي كرو والصبر كرو يعني أو بريري كرو ولو هبدي لعين وممكن كبر بريو خمرجات ضاديو آلات كله كتش تبيو يعني وحوي تاسي ضوا صمين كرا وتغير باليد منا هين وكب حي الله دجال لميمة وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتنة التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين أما بحيتان كسيف الغرب حي يهب مياه وهب الغرب دجال لميمة مضحدي فيخشى منه الفتنة فتنة لقب قيا التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين taaso marka sabab ay soo keensanayso dhigaga muslimiinta in la daadiyo dhigaga muslimiinta in la daadiyo marka soo deedna istidraak kale ka daba keenay wuxuu naxam in khashiya fil iqdami ala al inkari ala al muluki an yu'dhi ahlaha wa jiraana wa lam yanbaghi lahu ta'arudu lahum hina idhin lima fihi min ta'addi al adha ila ghayri masala kale oo deed baraarujiyeedna muhiim ah masala su'a hadu ka baqayo marku munkar uu sameynayo ninkii madaxda ama boqorka ahaa oo marka waxa weeye gacan ku bedelo haduu uga baqayo dhibaatadii inay isaga dhaafto cid kale u talawdo oo isaga qaraabadiisi oo kale wax la yeelo ehelkiisi wax la yeelo jiiraankiisi wax la yeelo oo aan dhibti isaga ku koobnay inay dad kale u talaabayso u gudbayso xaaladda caynkaas marka uu farkuma taagayo oo munkaraadkiisa ma faadilayo ma dhexgeliyo waayo dadkan kale inuu dhibaato u sababaa uma banaana dadkan kale inuu dhibaato u sababaa mid u banaan ma saasa wadeed baa aaymada qarkood ay yiraahdeen sida marka waxa imaam axmed ibn hanbal la yutaarad ila sultani fa in sayfahu maslul yaani looma banbaxo ninka madaxda ah waayo seeftiisu dagaalka waa ka baxsanta هذا العين كالله إذا الصحابة قار كذوا لقسوري سيد عبد الله بن عباس وكلا ولقسوا النقلي حديث كان هذا إنه مركا كنا قلنا شوابته وابن رجب كذا شوابي موية شواب كلا شرته شوابته كلا حديث كان يحكو سابسين ياهي يعني أمة دي هروكو سابسين أمة محمد كما سابسين نبي دي هرائي يوحي مركا تتكي كدن بيهي أيوكو سابسين ده نوح حلقة والرمية عدي سلا كل شيء هذي أنا مركا وحوي يجو مركا بدباديس مركا أمة محمد مدو كور رمي مركا وحوي معها على كل حال سلا وهذا مركا يسا ابن رجب قل لي جينا وفي عنته هيو وح مركا إنه قن يسا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن يعني مركا إن قعمها الولد شيء هذا وح يفصل مكرتا إن منكرات كودي اللي بربريو أما خمر قودي إلا الضادية أما آلات قودي اللهو يقال لا بربريو لا تشبيو يا إن للد قال لما ده احتمال كإن للد قال لما واحد دي أحاديثك لا أياد دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متعددة موضوع قصار ورطي ومركا قار كم إذا أين الشيقني أحاديث لا ساد دي علماء أهل السنة والجماعة نوحي التلمامين إن المضح دي أصر كإسلام نوصق نايد أن للد ريرين وللد قال لما إنين ساسيدا بيت تلمامين وحانا النقطي يعني اعتقاد كأهل السنة والجماعة سيدوكو استقراري أو أصوش أهل السنة اللي قد تريي أي مركا كم من النقطي مركا وابي هرواد شرت بعض التابعين تكم إذا مركا إسا إنا إبحان مركا إسا وادعضي أما بعض مركا إسا السلف كم إذا إنا إبحان وادعضي لكن وحوي علماء وحي إلى هذا السلف إمام ابن تيمية أويلي سلفك عدة كمتك بحضي أنت بحنبا بضني سلفك مركا مذهب السلف يعني مذهب السلف إنه سلا أهم شري مركا ورماءها يا الله قاضني وحلقت الإمام يا طائفة سلفك كم إذا أي واجه ورما دحدودي كب حي أي ما دحدودي كب حي حسين بن علي كم إذا هاي تابعين تقاركود كم إذيهين بعض التابعين أي كم إذيهين أي مركب بحي وحي ابن طيم يورنا يا سلف كاس بعض قال سلف كم إذا بحي وحلقوا حنبار يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدي ليسا إن ما دحد لقوا بحيين إن يقارن أما أي مودن منسوختها أما أي تأولين صدح ذا مدوي لكن حديثها واضح وعضها يعني وحوي تأويل لمركة ما أخبر إيسو وأنا حديث محكموي وحديث محكموي قول مركة سيشاد ورنا يوحوي ومنسوخة حديث سوى شراء لكن صح ماها قول كاس وقولا صححين وهي النسخه ومركة جمع السورة رواية والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا موضع جمع السورة قالي هاي النسخ اللو مكعه حقي نسخ حقي اللو مكعه ساس يلوي وحا مشهور عانا دتك قاركودين يلهدان ابن الزبير وكرواب بحي وحشرنا ماها عبد الله ابن الزبير عدكم بحين وقت يساق الله لبا يعتمو بي عدل السيئي حاكم مجرين وهي حاكمك يهورنا واتري حاكمك لنا مركا وحوي أمدر دار من مركا يضو يعني تلدي عيدولك تالو وان مركا وحوي مذ الله در دار مي مذ الدورتي مذ هروسي تشري أو حاكمها مذ نبأنو تشرين أي الله لبا يعتمو مركا أنا وحوي بلادك إسلامك بدن كودا دتك كنوري وحي قذا قلين طاع عديس طاعد عبد الله بن الزبير أضيت أيدتك حجاز كنا ولا يكو يمن كنا ولا يكو مصر كنا ولا يكو عراق كنا ولا يبعض الشام عد كنا ولا كل ذلك طاعدي سيقول قليل إن الشام كم إذا بلادك إسلام فكم غنا مروان بن الحكم وحل إلى ذا وحكو همية إنه يسون ببيع هذا ولقله شام قيب كم إذا أيون بان مركي طاعد الدين مركو الدوني كوهم يينو بيعاد اللقلو ابن الزبير ايال ورمركي قرهيب بني اميه وريتشينه كوتا قالا مركا عبد الله ابن الزبير إساقا اللقوب بحي إساقو مبحين إساقا أميركي نبتا اها اللقوب بحي يعني لكن إساقو عدكو مبحين تاسنا وغا مسألة تنبيها اللقوب هاي هاي اللقوب برارو السنادو ويان مركا على كل حال حديث كان يا أدلة كلاذة إن لكل ميويو لا يلا هذا حديث كان لقت المامي مايو وحوي الدجال كلا الدجال لما يلوج ما تشيل وهكذا مسألة الله بعض حديث قت المامي يا وحيتها روح يا دوا وادي كريواي إنه جعنت كوب الدلو أفكي سه كوب الدلو فإن لم يستطع فباللسان أفكه كوب الدلو أشيء منكر كها إنكره أفكي ساقو إنكره تاسنوا مرتبة اللباد ولماذا إن لقوا قارئي لي أنا الصح ما هو أشياء وحيوقع بسوان منكرات كي وحمركا مسلمين توضقرنا يعني منكري هي يشيء علمي قودا دي مركا إلا قارئيهين علمدوا أو باهن علم الزيادة شيء مركا وحوي مسلمين توضقرنا يعني مركا تهاي شيء منكر ده إنكار كي قف كسو مسلم الله إيمان كرا مثلا كرا خمر قال عبي أما خمر قال الله يستو أما وحوي مركز زنا ذي أشياء داس يعني وحوي أما الظلم قاعد الله الظلمين أيو يعني قف كسو مسلم أكون واقع كرا أما الصلاة لا أنت قف كي صلاة دين وتارك الصلاة نقض الصلاة دي كتبو كل ذلك قف كسو مسلم إنكار كرا وأرنك الريب كرا أورنكر وحوي إلهي كبقى وحن اسكدها يساء السمية يعني وساء أورنكر فدو تانا أولي كريوهي قلبك ساكو إنكرو يعني قلبك هكنع وهككرا هي يستو كرا هذا قلبك وككرا هي يستنى يعني وحكرنا لنا إياه إنو كفارقو مجلس منكر كالغا السمينا يمر هدان وحوكا قبان كرين ونا أولي كرو إنو كتغو وإنو كتغا هدانو كتجي كرين تاسوا كدو أنت أو حالة ضرورة أكوك الليفتين وكسر هذا مش يا مثلا كلا الديارة بوسارية هي منكر كنا أكثي سيكون سمين أيام أفيق عنها دو أود كروائين وحكوا قبطه دمال وغفار وقام جرت وحارة الضرورة وي. لكن إساقو كاري كارا إنو كفار وقا أود كارا وكتغا إساقو أود كارا إنو إسكرف اليما. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم علينا الشيخ يقفك مركا حمان تعد الصمين يسكلك شوغا وأن كو إنكرين وكتغي كرايا وأن كتغينا إسكلف الرياء إنه وحوى يكود دنبابي أو لم النغون أيوه يعني ساسا مركا علينا تلمام تاس أيا مركا علينا تلمام عبد الله المسعود نبا وحكوي لهلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وحهلك السمي كان وناق أمر الحمان تنريبين مركزوه مايا سلاها أرني هلك من لم يعرف قلبه المعروف ولم ينكر قلبه المنكر وحهلك سميك قلبك اسم معروف كان آنو قرن منكر كان آنو إنكرين الريبين يعني قلبك اسم آنو إنكرين وكرهيسن عن محوط المامايا وعط الماما يا وحوي كان مركا منكر كأفعى مقا عنك بدري واي تما هينو هلاك السمي وحدع كرتين معذوري هاي وانو كرك كرين لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة واجب قفك صارا تقدر الله تركيد متشرو يا يعني وحانو قفك كرك كرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا إلى هيكو كلش ما يوحي كرك كرتموي واساس يدوي لكن إنكارك قلبك غف وليبه أوذي كرا متكستوى كري كرا كي قلبك كن عواية وكدن بابية ساساوذ اللوذي هروح على قحر استطاع لكن كالصدحة استطاع لك محرم ساساوذ علماء وحي الهدين إنكارك قلبك لقو إنكرا يوم منكرك إلا قنع يلا قكرا يسنى وفرض عين قف والبواجبك يهن ما هذا قار كودين واجب كويه كل قف كصوم مسلم واجب كويه وإنه الشيء كصوم منكر النعاء أكره يستاء هذيك على الدنب يجا كم بحين وكبد بادي ماي حديثك كلام حوش شيء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني أنت هذا بديد إيمانك ما أهان يعني مركا حبة خردل إلا أجو إيماني قلب جيسا كم الصقنا قلب جيسا يعني كم الصقنا يعني ساس أي مركاين مركا حديث كما حتى اللغة شيدا لقمت الماما يقال وي وقفك منكر كإنكري وايو حتى قلبك كنعي واي تغاية ما في الأمر وإنو الدو اعتقاد سيها الشيء المنكر كإنو منكر ياهي لكن هذا مركا وحوي إنكارك قلبك آنو لا إمن بمعنى وحوي قلبك يعني استئو قرها لنغضي منكر كي دينو كدن باباك إمنيس يعني ما ها اعتقاد في دين ومركي سيماشا كبحي اعتقاد كادو كبحو قال من نغن وشيقي مركا حارانتي قطعي اها حاراني ما اللو اعتقادي والا قم مارمان هدي اللو اعتقادي واينا وحلال انو يهي اللو اعتقادي انا دي قال من نغنس استحلال ما حرم الله كفر استحلال كاعتقادي هو كفر وكفري مركا كرا هذا قلبي هدي اللوايو أو قلبي كين كروي وكديد ويا أرين كنوع عاصع وحين قنا السادين وكرر النقضي الرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر رضا كفر قال لقرر النقضاء وكفر معصية إن لقرر النقضانة ومعصي وبمعنى فاعل كالسمين يلم ديهي كالسمين يمنكر كأي يلم ديهي هدو قلبك كن عواي وككره يسوايو قلبك ككره يسوايو يعني الساس يلوي مرك عمل في قلبك وإنه لي مادا عمل في قلبك نصين الشيخنا وحكا لازم يوكر على الآية إنه مرك كفارقه الدكر كره وحيلا كر على الآية كمت مرك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وحلقت الماما يا إيمان كشعب taaso kale waxa laga yaa dadka qaar inay ku kitsoomaan oo isiraahdan dawa gaal mar hadaan marka waxa way xabatu khardal in la eego iimaani ayay ku sugnayn deggal weeyo miladu ka baxay yaa laakiin waxaynu tilmaamayna i'tiqaadki marka haduu jiro oo istixlaal i'tiqaadi aanu la imanin sidii saxda ahayd u qabo u i'tiqaadsan yahay shaygan inuu xaraan yahay aanu bannaanayn de ku gaaloobi maayo لكن عمل في قلبك إنكار كقلبك أها قلبك إنه كان عيو ككره يسنى كإنكرايو أرنك كعرون أيو تنوع سهدين لوايو وحنقون أيو الدنباب هذه لها حديث كالظاهر كيسوح الشيء يا دي إن الإيمان بحبضي وقباقي أهيني ويخرد لك وإني يأذو يرير حالك شوابية وحلونا يا إيمان كشعب الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إيمانك هو دوري اللحلا قبل أما قيبود أما دوري صدواتا قيبودوي مركا الشعبة كسابسا تغيير المنكر منكر كإلا بدلوا والشعبة كم إذا شعبك إيمانك شعبة أصلا وحبك هارين باللوتشي لا الشعب كي إيمانك كلا كل قدبة وضع إبرا لقمت الماما إيه شعبادي قصاب سنة تغيير المنكر إلا إيمانك بقى قبل الله يقيب النقضية قيب تاسان وحبك باقي هين الدنبا اللي قد شراه يا يعني فائدة دي ولا قبحة خسارة الله دعيتها خسارة حقها تاسان مركا وحوية اللواي وح إيمانك كمل إلي كباقي تاعي يعني خسارة خصوص كمركا اللي إيقا يعني مع السيدان كو أدن تلقت المامية تاسوي وذلك أضعف الإيمان نمحالقة المامية وذلك أضعف الإيمان وحلقة المامية مراتب إنكار المنكر أي يقول ضعيف سنتا اللوتشي لا وحي كدن بي يودن بي وحي كدن بي يودن بي تاسا لقة المامية وحانا لقا قادنا يا إيمان كوين مراتب الساحيبي هاي وكال حوق بذن يهي وقاركي قاركا كالك الضعيف سن يهي قاركينا قاركا كالك حوق بذن يهي تانا والقا قادنا يا مركا إيمانك إنه زيادة نقصامه ضعيفه كرده يعني تاني ولا قدر يشنيا وحي كمتها وحي على حديثك الله قرب حايو أي كمتها وحينا علماء قاركود إلى هدين وحال قدر يشنيا إيمانك وحا نقفك كدن بابين إيه لعكرت إنه إيمانك كن نقصامه سيدا قفك دوم ربا حيث كمركا أي حيدا يسو وقتك أين الصلاة تكنين يصونك أي أشياء الله إيمانين إليك عادة أيلا ذهي هذا الله ينوش شيء الدين كذي إنه نقصامي يعني فما رأيت من ناقصات عقل والدين أغلب الذي لب من كنا نقصان ترى مرك الدين كذا نوح النبي وقتل ما عليه الصلاة والسلام إن مرك وحوي مرك حيدو إن نتكنين والسومين هذا نتقدم بكم قبطو إن السومين والتكنين هذا الإيمان كذي وضعيف أيوه بمعنى وح يعني مرك كدن ميان أعد مرك الله إيمان يسا صلاة دي صون كيبا أي إيمان كودو كمال كو كحيقو كدام ميستران يهي أي أمركا لينو الشيغي أهل العلم وحي الشيغان منكر كمركا لبدل أيو حالات كالدوان بو يشا مر منكر كي وحي بدل أيو معروف وحصن أو وناكسن اللي قبدلو وخير أه مرنا منكر كاللي قبدل لكن منكر كاسوا كير يهي ومد كخفيف سن وكسهل مرنا مد لم يضع مرنا مد كضرن أربعة أحوال أفر حالضو مرك منكر كي خير بدلا يو معروف لو بدلا يو حال ضعين كاسا وواجب تغيير إلا بدلوية عدي منكر كرو كفض ذي بدل كيس إيمانا ينا وتغيير كي بدلاد أي كان سنة سنة مرك أنا وحن غنيا إلا بدلا وواجب مثل لما إذا هدو بدلا يوحي علماء إليها موضع اجتهاد منكر كلو كويني هدو بدلا يو ماشي إيمانا يو حالك عين كاسا تغيير كيسو مبنانا وإيا منكر كلا ما الدوريني ولا الزيادية ولا كردية منكر كلا كرديانا مبنانا علماء إذا وحابا يصرر إجماع يعني بنانين تغيير كمنكر كو هدى يكرد لنا يسو منكر كلو كويني بالإجماع بانوكو بنانين علماء متعددة سنة غلية إجماع مركز صاصية ذوي وهي شركة دائلة الزيادية ما بنانا وانا شركة أولا كردين يولا الزيادين إجماعنا وهو حجة شرعية وحجة شرعية. أنا طيب علماء قاعدها إلى هذان لا يزال الضرر بأشد منه لابتلغ مسؤولية لباتك ضرا، وقاعدة فقهية قاعدة شرعية قاعدة شرعية. علماء مرك إجماع صورري وحكم إذا شنقيد كتاب كيس أضاء البيان مرك فصيرها آيات سورة المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وحكم إذا ابن باز وحن كلاو فيليا ابن قيم لفتيسو إعلام الموقعين كأنه إجماع كسر هرشي هذه منكر كي منكر كلاو كوين كدرنا يو إن لغيرا ولا بدلا إن نبناني إلا سكاء مصي ما إلا لصمين يو لا بشي باكر الدون منكر كي إلا لصمين يو لا شارقو يعني لقاء مصو أن لبدلين تغيير كيسا لقاء مصي يا يماءها إلا لو داغي ولا لصمين يما ولا بشي وكل الدون إلا سكوك على ضمه واية هذا معروف كي قفك أنا الله إيمانا ينسقو أما منكر كي أكد عيبا إذ كلمة فريق كرا معروف كاس أنا الله إيمانا منكر كأو السمين إيانا إذ كلمة كريه بكرا على العلم قول بقول بكلي لكن لبدا قولو حقوي السن إنو مركا ريبا أيوه أو إنكرا أيوه منكر كا معروف كان أمر أيوه ولو يانو لبا إيمان بيه كمالك واحد تائن لي ما أدو معروف كي أو السمي منكر كينا كتغو كد ابن الددك أمره كان الرئيبه وناق أمره حمان تنك الرئيبه لكن هدين الدعين إنو لهذا منكر كيبان أن بس سمي سيدا ساوذي عدك الرئيب ما يوان اسكد دين إياه وغلط ويوان لبو واجبو روح الله بضب الله قربه مركا مدين وكتغا ككلك من ردائب وصاصم هذا محل قتشوا بيا حديث كاتل ماما يانكى لعذاب يي أهل النار كأي ويدين ينصادقين معروف كأن أمر تشري حمان تنا نجري بتشري أو ورنا يوح الصن واندين أمر تشري لكن لما إيمان تشري وحنا ويدين كري بتشري وأنا لا إيمان تشري مع حديث كان لقتشوا بيا العلم وحي لهذين علماء المحققين تي وحلقتشوا بيا وحلقوا عقابي ماءها إنه معروف كأمري حمان تنريبي وحلقوا عقابي وإنه منكر كالليمي والسمي واجبات كينا كتغي تصلقوا عقابي لكن وحلقوا عقابي ماءها حمان تنريبست وريبا أيه أما معروف كأيه وحصن أمرك وأمر أيه وحلقوا عقابي تصمى مركع على كل حال الساسي لوي هل كاين أقول شوه والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.